ألو، نعم، السلام عليكم وعليكم السلام. شيخ محمد، نعم، كيف أحوالك يا شيخ؟ خير الله الحمد. عندي سؤالين فضيلتك. نعم. أول سؤال، دخلت المسجد لأداء الصلاة وكان الإمام قائما مع المصلين، نعم، وعند دخولي في الصلاة ركع الإمام، نعم، فعندما سلم الإمام في نهاية الصلاة وقع في نفسي أن ركعتي غير صحيحة لأنني لم أقرأ بالفاتحة، نعم، فقمت فصليت ركعة بالفاتحة، نعم، فهل علي شيء في ذلك؟ أما ما مضى فليس عليك شيء، نعم، وأما ما يستقبل، نعم، أعلم أنك إذا أدركت الإمام راكعا وركعت معه فقد أدركت الركعة، نعم،